سورة سورة مدنية نزلت بعد غزوة بدر. كانت غزوة بدر كما تعلمون هي أول الغزوات الكبرى للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وجاءت هذه السورة لتعطينا الدروس والعبر وتفصل أحداث هذه الغزوة. طبعا أسلوب القرآن ليس هو أسلوب القصصي، بل هو أسلوب الهدايات، يعني القرآن يبحث عن الهدايات التي حصلت في هذه السورة. وملخص سورة بدر حتى تفهم سورة الأنفال، كما تعلمون أن في السنة الثانية للهجرة في رمضان كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعني يرسلون كعادة النبي صلى الله عليه وسلم، يرسل من يحرس المدينة ويرسل عيون، فأخبروا أن هناك قافلة لقريش بقيادة أبي سفيان وهي محملة بالبضائع قادمة من بلاد الشام. وكان بين النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وبين قريش حرب كما لا يخفاكم، بل إن قريشا لما هاجر المسلمون أخذت أموال وبيوت المسلمين في مكة، فأراد المسلمون أن ينتقموا من قريش بأخذ هذه القافلة. وفعلا تجهز النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تجهيزا سريعا، فخرجوا في 310 رجلا واتجهوا إلى منطقة بدر، وهي تبعد تقريبا الآن 100 شوي عن المدينة، لقطع طريق هذه القافلة وأخذ ما فيها. وكانت القافلة يعني معها حرس قليل، فسمع أبو سفيان بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، فأرسل إلى أهل مكة يستنجد بهم، وغير طريقه إلى طريق الساحل، اتجه إلى طريق آخر، ترك الطريق اللي يمر ببدر واتجه إلى طريق الساحل. لما وصل النذير إلى أهل مكة وأمر أبو جهل وصناديد قريش بالخروج، وفعلا استعدوا وخرجوا بألف فارس تقريبا، وتجهزوا بجيش قوي لمقاومة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، والتقوا في بدر. في بدر ثم أنزل الله تعالى مطرا ثبت به الأرض بالنسبة للمسلمين، وجعل الأرض زلقة للكفار، وهذا المطر سبحان الله أيضا أذهب رجز الشيطان، وكان الشيطان يعني يحاول أن يخذل المسلمين. ثم بدأت المعركة بين المسلمين والكفار، مع أن العدد كما ترون 3 أضعاف، إلا أن الله سبحانه وتعالى أنزل ملائكته كما ذكر في سورة الأنفال، أنزل 1000 من الملائكة مردفين، وشاركت الملائكة المسلمين في الحرب. وكان بعض الصحابة يسمع مثلا صوتا أمامه أو يرون رجال يساعدونه، فكان النصر حليف المسلمين بانتصار عظيم. وقتل في هذه المعركة 70 من المشركين، وقتل أسر منهم 70، وهرب الباقي قافلين إلى مكة. ولما أسر الناس أو 70 هؤلاء، كان رجل منهم أنصاري مسك رجل المشركين، فقال هذا أسير يا رسول الله، يعني حتى يأخذ سلبه. فقال هذا الأسير المشرك: والله ما أسرني، إنما أسر رجل أبيض على حصان أبلق، يعني بين الأبيض وفيه شوي رمادي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أنصاري اسكت، فقد أمدك الله بملك كريم من ملك. يعني كانت الملائكة هي التي حتى تأسر الكفار وتقيدهم للمسلمين. المهم كان انتصار حقيقة عظيم، وجلس النبي عليه الصلاة والسلام في مكة في بدر 3 أيام، وأمر بإلقاء الجثث في قليب أحد الآبار بدر، كان قد نضب ولم يبق منه شيء، فأمر بإلقاء الجثث فيه. فلما ألقت الجثث فيه جلس 3 أيام، ثم جاء ووقف النبي عليه الصلاة والسلام على هذا البئر، وفيه داخله أبو جهل وعبد الله بن أمية وصناديد قريش الكبار الذين كانوا بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كإثارات، وآذوا صلى الله عليه وسلم أذية كبيرة أمية بن خلف وغيره. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يناديهم بأسمائهم: يا أبا جهل، يا أمية، يا فلان، يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أقوام قد جوفوا، يعني أصبحوا جيف، يعني كيف تكلم أقوام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبون. يقول قتادة راوي الحديث: أحياهم الله لنبيه حتى يسمعهم كلامه تبكيتا لهم وتوبيخا. وبعد هذه 3 أيام رجع النبي عليه الصلاة والسلام قافلا، ووصلت قافلة قريش بقيادة أبي سفيان إلى مكة، فذهلوا من الخبر، كانوا ينتظرون أن انتصار العدة وعتاد وفرسان. يعني في غزوة بدر يا أخوان ما كان معهم إلا فرسين 70 ناقة، يعني حتى ما في كار وفر، لكن هو سبحان الله نصر يعني من الله. فجاء أحد الفارين من مكة، من أهل مكة إلى مكة، فلما وصل قال له: ماذا فعل؟ قال: والله ما هو إلا أن أعطيناه مكتافنا يفعلون بنا ما شاء. قال: كيف؟ قال: وجدنا رجالا بيضا لا يد لأحد أن يقف أمامه، يقف الملائكة طبعا، وجعل الرجال ما أحد يستطيع أن يقف أمامه. فنذر أبو سفيان أن لا يمس ماء حتى ينتقم لأهل مكة، وجعل أهل قريش كلهم أصحاب القافلة أرباح القافلة لإعداد المعركة القادمة، وهي معركة أحد كما الآخر. وأصبحت يعني قريش في حالة من الحزن، لأن كسرت هيبتهم، كانوا يظنون أنهم هم أهل الحرب وأنهم لا يهزمون وأن لهم هيبة، وذلك العرب كانت تخاف أن تقتل قرشيا باعتبار أن هؤلاء أهل الحرب يعني. لكن الحقيقة أن المشرك يعني لا قيمة له عند الله، وأن الله سبحانه وتعالى إنما يكرم المتقين، لا أكرمكم عند الله أتقاكم. ويعني بهذا بدأت الآن السورة تنزل، بعد ما أول ما نزلت السورة اختلاف الصحابة في الأنفال. الأنفال هي الغنائم، لأن وقتها أول غزوة وما نزلت أحكام الغنائم، فالصحابة اختلفوا: إحنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحوطه، احنا كنا في الحراسه، احنا كنا في الساق، احنا كنا في القلب المقدمه، وكل واحد يقول انا يعني كان اثري اكبر. فانزل الله تعالى هذه السوره: لا يسالونك عن الامثال قل الامثال لله، يعني قسمتها الى الله ورسوله، فلا تجتهدوا، واصلحوا ذات بينكم، اصلاح ذات بينكم اعظم من الأنفال. فإصلاح ما بين المسلمين أعظم أجرا وثوابا من غنيمة دنيوية. ثم جاءت الآيات بعد ذلك والعبارة فيها بإذن الله تعالى نتحدث عنها في الدرس القادم، لأن أخذنا الوقت ما شاء الله، بإذن الله نتحدث عنها وعن هدايات هذه السورة بعد غزوة